إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإيمان بالله واليوم الآخر وقيام الساعة أصل من أصول الدين، وركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمان العبد إلا به، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن عقيدة الإيمان باليوم الآخر وقضية الساعة وما يتقدمها من أمارات وعلامات، من أيقنها وتدبرها غمرته عظمتها ورهبتها، وأذهلته سطوتها وهيبتها، واستحكم في شغاف قلبه إيمانه بصاحب الرسالة، وأسلم منقادا لكل ما أخبر به من الغيوب صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يمكن أن يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد، لا يمكن أن يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد إلا إذا وقف على حقيقة هذا اليوم، وعرف أحواله وكروبه وأهواله. إذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد صادق، دفعه هذا العلم بهذا اليوم إلى الاستقامة على منهج الله تعالى وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيعلم يقينا أنه غدا سيقف بين يدي الله جل وعلا ليكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليقول له الملك العلام: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الدنيا لم تخلق للبقاء، ولم تكن دار إقامة، وإنما هي منزل من منازل الآخرة، جعلت للتزود منها إلى الآخرة، والتهيؤ للعرض على الله تعالى، وقد آذنت بالانصرام والرحيل. أيها المسلمون، قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بل وأقسم الرب تعالى بنفسه المقدسة على أن الساعة آتية وواقعة، فقال سبحانه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. كما أقسم تعالى بالعظيم من مخلوقاته، فقال سبحانه: والذاريات ذروا، إلى قوله: إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. وإذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة، قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، بل ولشدة قربها فإن القرآن العظيم يعبر عنها بما يدل على أنها حضرت ووقعت، قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وعبر عنها بالغد فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولو أن البشر يدركون ما أنزل الله بقلب مبصر وعقل حاضر لها لهم الأمر وملك عليهم نفوسهم، ولكن كان حالهم عجبا، بينه ربنا بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هذا حالهم وهذا شأنهم، غفلة ولعب مع علمهم وإيمانهم بالساعة وقربها. عباد الله، أما عن وقت قيام الساعة فإن هذا من خصائص علم الله جل وعلا، لا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، وهي من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه حتى رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان السائل جبريل عليه السلام، وهو أعلى الملائكة منزلا، والمسؤول هو البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الخلق منزلا، لا يعلمان وقت قيام الساعة. وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عباد الله، وإذا كان الله عز وجل قد أخفى وقت قيام الساعة فقد أخبر سبحانه ببعض العلامات والأمارات والفتن والمحن التي تكون بين يدي الساعة ليعود الخلق إليه تعالى بالإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، حتى لا يؤخذ الناس على حين غفلة من أمرهم. وحق على كل مسلم أن يعلم أشراطها وعلاماتها ليتعظ في نفسه وينذر من حوله من الأقربين وغيرهم، لعل العباد ينتهون عن الذنوب وتلين منهم القلوب ويفيقون من غفلتهم ويغتنمون المهلة التي أعطاهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. قال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها التي يعقبها قيام الساعة. فقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قربها وانتهاء هذه الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أخرجه الإمام أحمد وغيره. عباد الله، وأشراط الساعة قسمان: أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الصغرى فمنها ما ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة، ومنها ما ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة وكثرة، ومنها ما لم يقع إلى الآن وهو آت لا محالة. وتكون هذه العلامات في أمور غير معتادة على الناس. وأول أشراط الساعة الصغرى، وأول أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثته دليل على قرب قيام الساعة، وهو خاتم الأنبياء وهو نبي الساعة. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى يمدهما، والمعنى: بيني وبين قيامها مقدار ما يفضل به أحدهما على الآخر. قال القرطبي رحمه الله: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. وموت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من العلامات، كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر النبي أولها موته. فبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء وأظلمت الدنيا على أصحابه. تقول أم أيمن: وقد بكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. رواه مسلم. وتقول صفية رضي الله عنها: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكنما أخشى من الهرج آتيا. لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكنما أخشى من الهرج آتيا. فكان موته عليه الصلاة والسلام أول أمر دهم الإسلام، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. ومن أشراط الساعة الصغرى فتح بيت المقدس، وقد تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة 16 من الهجرة، لما حاصر أبو عبيدة أهله ووافقوا على الصلح بشرط أن يأتي إليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فأشار إليه عثمان ألا يفعل ليكون أذل لهم، وأشار علي بن أبي طالب بأن يذهب إليهم، فهوى قول علي وذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. ومن هذه العلامات الصغرى انشقاق القمر. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي رواية: فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. ومنها استفاضة المال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، ثم حتى يكثر فيكم المال فيفيض، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. رواه البخاري ومسلم. وقد وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز كما في كتب السير والتاريخ، وسيقع عندما تملأ الأرض عدلا زمن عيسى والمهدي عليهما السلام. ومن هذه العلامات الصغرى خروج نار في أرض الحجاز، ومن هذه العلامات الصغرى خروج نار في أرض الحجاز. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد تسمى حوران في ديار الشام. ولقد وقعت هذه الآية بالمدينة النبوية بمثل ما حدث به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: خرجت في زماننا نار بالمدينة، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان. وقال القرطبي في التذكرة: ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق، ففي يوم الأربعاء في الثالث من شهر جمادى الآخرة سنة 54 و600 خرجت نار من أرض الحجاز، كانت لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، رآها من أرض الحجاز جميع أهل الشام. وقال أبو شامة ناقلا عمن حضرها: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة 5 من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، بل الجبال تسيل نيرانا يخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، قد أكلت الأرض والنار في زيادة ما تغيرت. كيف عباد الله؟ وقد رآها أهل ينبع، وهي أي النار قريبة من جبل أحد، بل رآها أهل الشام كما نقل ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن العلامات ظهور الخوارج وظهور مدعي النبوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. أخرجه البخاري. وقد ظهر على عهده وبعده كثير منهم. ومن أعظم العلامات الصغرى أيها المسلمون ظهور الشرك في أمة التوحيد، وهذه الرزية قد ظهرت واستحكمت في كثير من البلاد الإسلامية، حيث بنيت المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله، وطافوا بها وتمسحوا بها ونذروا لها من دون الله تعالى، وقصدوها بالتبرك والرجاء وكشف الكربات والالتجاء. وفي هذه العلامة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. أخرجه أبو داود والترمذي. ومن أشراط الساعة الصغرى ظهور المعازف واستحلالها وفشوها واستفحالها. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، والقينات المغنيات، وقد عظم ظهور هذا الفساد في هذا الزمان وانتشر انتشارا لا نظير له. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف. ومن العلامات عباد الله فشو الكاسيات العاريات. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. خرجه مسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بقوله كاسيات، لأنهن يلبسن الثياب، ومع هذا فهن عاريات، لأن ثيابهن لا تكون ساترة لأبدانهن لرقتها وشفافيتها أو لقصرها أو لضيق ثيابها، حتى تظهر تفاصيل جسمها أو تكشف بعض جسدها، فتعاقب على ذلك في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أن يعظمن رؤوسهن، وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تميل أسنمة الإبل. وهذه الأمارة عباد الله ظهرت قبل عصرنا، وهي فيه أكثر ظهورا وأشد استفحالا. ومن العلامات الصغرى ظهور الفتن، وهي الأمور التي يلتبس الحق فيها بالباطل فتزلزل إيمان العباد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ظهرت أول هذه الفتن بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال له: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات، إنك لجريء. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر:

فلا يطعمها، رواه البخاري وروى مسلم بعضا منه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، والموتان موت يقع في الماشية فيهلكها، والقعاص داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000، رواه البخاري. كما ثبت بالصحيح أن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال وموت العلماء وضياع الأمانة وانتشار الزنا والربا وشرب الخمر واستحلال المعازف. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة سنوات خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، وهم الفسقة والسفهاء الذين يتكلمون في أمن العامة وتضيع الأمانة فتوسد الأمور إلى غير أهلها، ويسود كل قبيلة منافقها، ويرفع العلم ويقبض العلماء، ويكثر الجهل ويوضع الأخيار، ويرفع الأشرار ويقربون، ويتباهى الناس في المساجد فيحسنون بناءها ويضيعون الصلاة التي من أجلها بنيت. وهذا كما هو مشاهد الآن بكثرة. وصدق الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حيث يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ألا فاتقوا الله عباد الله، وادكروا بهذه الأشراط في كل الأحوال، وتقربوا إلى ربكم بصالح الأعمال ما دمتم في زمن الفسحة والإمهال، فهذا أوان الاستدراك وهذا أوان الرجوع. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.